أن هذه امرأة ربت ابنة أخيها حتى كبرت، ثم أخذها أهلها إليهم ومنعوها من صلتها. يعني كتقول هي واش ما عندهاش إثم؟ هل لي أجر في ذهابي لرؤيتها رغم أنهم لا يريدونني؟ عندك الأجرية طبعا إن شاء الله الرحمن الرحيم، لكن ما بغوكش، ما عندك ما تديري، يعني هما عاود عندهم الإثم، هما يتحملون المسؤولية، بمعنى أنه الانسان جهدك راك درتيه، راه نتمنى الله تعالى تكون هذيك التربيه. زعما بنادم خصو يكون عنده الاخلاص لله، اللي ما خص الانسان الا ربى شي حد ماشي ربيه باش ينفعو، ربيه لله. كبر ومشى يوم علاش يقنط بنادم؟ ياك ربيته لله يوم راه لله. فاذا ملي كيمشي كيتعقد بنادم وكذا الى اخره، واذا ما كنتيش كتربيه لله، كنتي كتربيه باش يخدم لك ويعطيك ويدير لك، اذا ما بقاش لله. فلذلك إذا كان لله حقيقة إنسان كيربيه لله، أي كينقذو من الفقر وينقذو من التشرد وينقذو من الضياع. ملي كتكبري إلا كانت بنت أو تزوجت أو شاب ومشى، صافي اللي عليك أنت درتيه، راه بينك الخدمة بينك وبين الله ماشي بينك وبينه هو. فلهذا الإنسان ما يتسناش أنه مقابل دنيوي، إلا جاء الحمد لله، إذا جاء شي مقابل دنيوي الحمد لله. ومن واجب هذاك المربى أنه يكرم ويبر الناس اللي رباوه، إن دي كفالة. والكفيل أنا وكافل اليتيم كهاتين يوم القيامة. الكفيل عنده حقوق قريبة الحقوق لأباء الأمهات، وأيضا من العصيان ديال الكفالة كتشبه العصيان ديال الوالدين، متفقين. لكن الإنسان عود ما يبقاش يعني يقلب على الحقوق الدنيوية فقط. يعني هذه امرأة كانت تصلي فوقعت لها غيبوبة وهي جالسة يعني في داخل الصلاة، طيب إذن بعد ذلك تعيد الصلاة، طافي الصلاة ضاعت، لأن يعني فقدان الوعي في الصلاة كيبطل الصلاة، لأن يعني التكليف مرتبط بالعقل. أسئلة فيها كثيرة وصعيبة لي نجاوب على كل شيء، لأنه كاين أوراق كثيرة، وخاصة بعض الأسئلة عبارة عن دروس. ما معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلى آخره إلى آخره. يعني الرضا بالله ربا أي الرضا بقضائه وقدره، الرضا بالله ربا الرضا بقضائه وقدره، والرضا بشرعه، يعني اللي حرام كترضي بها واللي حلال كترضي بها واللي واجبة كترضي بها، ماشي واحد الحاجة واجبة وكتقنط كتقول علاش هذه واجبة. إذا الإنسان ما عندوش الرضا بالله، فهو رضا أي أن الإنسان يطمئن ولا يقع بقلبه حرج من حكم الله في الشرع وفي القضاء والقدر. والرضا بالرسول أي الرضا بسنته وببلاغه عليه الصلاة والسلام، والإسلام يعني بكل شيء يدخل بذلك جميعا، والله أعلم. يعني هذه امرأة أخذت أو التعبير أنا سرقت مالا لامرأة أخرى، المسروق لها توفيت، ماذا تصنع السارقة؟ ندمت، تابت، توبة مفتوحة. هذاك المال اللي بقى عندها تعطيه الورثة ديالها، إلى معروفين ممكنين تعطيه الورثة ديالها وحقها بشي طريقة من الطرق، يعني خات فهم ليهم في الظاهر أنه دين كان كيتسليها وتعطيه، وهو كذلك ما عندهاش الورثة، ما لقاته مش معرفته مش تتصدق به في وجوه الخير عليها إن شاء الله. هذا هو الحل ديالو ديك اللحظة. بعض الأسئلة تحتاج إلى بحث أكثر، والذي أرجحه هذا سؤال حول زغاريد النساء، الذي أرجحه إن شاء الله أنه لا يصح للمرأة ذلك، يعني ويقلت يعني ولا يخضعن بالقول، ما هذاك ماشي الخضوع بالقول، الخضوع بالقول هو أن المرأة تلحن صوتها، إذا تتكلم بواحد الشكل فيه تكلف، كدير الصوت ديالها أنغام وشي طريقة معينة في الكلام مما يثير الإنسان المستمع، هذا هو الخضوع بالقول. فلذلك لا، هذا يعني هذا حرام باين وراه منهي عليه بالقرآن، فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن الخضوع بالقول هو واحد النوع ديال الكلام اللي كيحسس الرجل بأن هذه المرأة لها جمال في صوتها ولها تقرب وتحبب، هذا لا يصح أبدا. يعني هذه مرأة لم تكن تصلي. هذا السؤال أنا جاوبت عليه مرة أخرى، ما كانتش كتصلي في الشباب ديالها، ودابا كتصلي كل صلاة ركعتين، كل صلاة مرتين. وإلى متى وأنت تصلي جوج مرات؟ تصلي عشرات الصلوات في النهار، راه إذا ما كتصليش. أنا أقطع الآن بأن صلاتك ما كتصليش، نتحداك إلا كتصلي حقيقة. بنادم القدرة ديالو ما عندوش القدرة يصلي عشرة صلوات في النهار، ما عندوش هذه القدرة. هذه عنده قدرة ديال نهار، يومين، ثلاث أيام، شهر، عام، مستحيل. مستحيل، خلينا نكون واقعيين، مستحيل بنادم يصلي عشرة صلوات في النهار، مستحيل. ليكون كان في الإمكان ديالو والطاقة ديالو ليكون رب العالمين فرض علينا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى ما كانت أحب إليه صلاة مثلها، كان يبغي بزاف الضحى. حديث ديال عائشة رضي الله عنها قالت وكان يتركها مخافة أن تفترض، كان كيحب صلاة الضحى بزاف، ومع ذلك مش كيصليها بزاف، خايف تمشي تفرض على المسلمين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عارف بأن المسلمين البشر القدرة دياله ضعيفة. خمس صلوات في المرة في اليوم والليلة، هالأمة مع الأسف اللي كيصلي منها أقل من اللي ما كيصلي. ولذلك الصلوات المكرورة فوق الطاقة البشرية. أنا تكلمت مرة أخرى بأن الصلوات الفائتة إذا كانت كتعد بالسنوات ماشي بالأشهر، بالسنوات، فإنها لا تقضى. اللي كتقضى هي التي تعد بالأشهر، شهرين، ثلاث شهور، ست شهور، يعني أقل من سنة تقضي، لكن سنة فزيادة تكثر المرأة أو الرجل من النوافل، كثروا من النوافل. وإحنا جبنا الحديث مرة أخرى ديال فيقول الرب انظروا هل لعبدي من تطوع، فيرد من تطوعه على فرضه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية عن ربي في الحديث القدسي الصحيح. هذا هو الحل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عليه، يعني الذي صلى جالسا لعذرين له إن شاء الله له أجر القائم. يعني هي كتسأل هذه المرأة واش عندها الأجر ديال الصلاة قائمة، لأنه كتصلي جلسة العذر، العذر صافي، الله يجعل بركة، العذر عذر، ربي تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني سؤال يتكرر كثيرا هو المصافحة مع الرجال، يعني كثير كثير كثير كيتعود. المصافحة مع الرجال لا تصح ولا ينبغي أن تكون إلا للضرورة القصوى. يعني شي وحدة قالت لي يجيب الدليل، عندها الصح مزيان، ما ثبت، وهذا اللي غادي نقول ماشي، يعني نبين وجه الدليل ديالو، يعني ماشي في الظاهر ديالو، ماشي دليل الظاهر ديالو، ماشي دليل. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صافح امرأة قط، وذكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، كانت البيعة كيبيع النبي صلى الله عليه وسلم كيبيع الرجال والنساء، فبيعة الرجال كانت بالمصافحة، يعني ملي كيسلم شي واحد كيجي وكيشد في النبي صلى الله عليه وسلم وكيبيعه، والنساء كانت بيعتهن كلاما، كيبيعهم بالكلام حتى ينتهي شروط ديال البيع. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم ما صافحش امرأة، ولم يكن ذلك من عادة الصحابة، بل هذا هو السر العجيب، لم يكن ذلك من عادة العربي حتى قبل الإسلام، العرب ما كانوش كيسلموا على النساء. يعني أشياء عجيبة جدا كانت في الإنسان العربي قبل الإسلام، حتى العري كان ظاهرة استثنائية لدى المرأة العربية. المرأة العربية هذا الشيء قبل الإسلام، الكفار والكافرات كان عندهم واحد التبرج خفيف، يعني يبينوا العنق ديالهم، يبينوا للدين ديالهم، أما الرأس ما كان إلا يغطى في أغلب الأحوال، إلا الإماء هم اللي كانوا كيعروا رؤوسهم. أما النساء المحصنات من الكفار هذا الشيء قبل الإسلام كانوا كيغطيوا رؤوسهم. واحد الشيء عجيب جدا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كلفوا واحد اختار النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جري واحد المرأة، واحد السيد كتب رسالة كي يخبر الأعداء الكفار بالحركة العسكرية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كيجهز جيش لغزوي أو لفتح مكة، يعني معروف، حاطب بن أبي بلتاع، وأعطى هذا الكتاب، هذا رسالة، يعني خيانة، يعني كيشكم بالدولة ديال الإسلام، كيخرج أسرار الدولة، هذا حكم خطير جدا. أعطى رسالة لواحد المرأة كافرة مش مسلمة، قال لها ديه القريش، من المدينة تديه القريش. نزل الوحي سيدنا جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان هشنو دار، راه المرأة الفلانية في المكان الفلاني في الطريق، هز

والصحابة محتاجين يسلموا على النساء في البيع والشراء وفي الجامع، كانوا يتلقوا في الجامع في كل مكان، ولم تكن هناك مصافحة، فيدور بين الحرمة والكراهة، أقل ما يتقال فيه الكراهة. طيب دابا نمشيو للأخف، نفرضوا أنه ماشي حرام، مكروه، أما جائز هذا لا يقول بعاقل، نفرضوا أنه مكروه. هو المكروه كي اللي يبغي يزعم عليه، المكروه فوقاش كيكون خفيف حيث كيديروا الإنسان مرة واحدة. أما المكروه إلا بدي يتعاود يتعاود، المكروه بالجزء كما نص عليه الفقهاء، المكروه بالجزء محرم بالكل، اللي كيدير واحد المكروه اليوم وغدا وبعد غدا كيولي حرام. ولهذا يعني أعوذ بالله يعني من أنا يعني كنقول بأنه الإنسان يعني حاول ما أمكن يعني ما يصافحش المرأة الأجنبية، والمرأة أيضا لا تصافح الرجل الأجنبي، يعني على الأقل أقل ما يكون أنه الإنسان إذا تلقى مع شي مرأة أو مرأة تلقت مع شي رجل من غير المحارم كنتكلم ما تسبقش تمددها، هذه بعد أقل أشياء. يعني هذه العادة اللي دخلت علينا وما كانش عندنا نحاول نحيدها بشوي بشوي، فهذا أقل ما يتقال فيه، والله أعلم في نهاية المطاف. لكن هي مشي كبيرة من الكبائر عود، يعني إذا تبت أنه واحد سلم على مرأة أو مرأة سلمت على رجل يعني مشي كبيرة من الكبائر. يعني المرأة إذا أنهت عدتها، العدة ديال المتوفى عنها 14 أشهر، كتقول واش كاين شي سنة باش تزول داك يعني اللباس ديال العدة، يعني هي كتقول هكذا. أما اللباس ديال العدة ما عنده لباس، العدة ما عندهاش شي لباس معين، هما مشهور الأبيض عند الناس ولكن لا يلزم البياض، يمكن لا تلبس أي لباس ديال عادي، إنما اللي مطلوب منها ما تلبسش لباس مزوق، لباس مثير ما تلبسوش، فكتكمل العدة كتكمل العدة والسلام، ما كاين شي حاجة. وكاين بزاف ديال الخريف، بزاف ديال الخريف كان في هذا الشيء ديال العدة، ما تشوفش في المرايا وما دي واحد العداد، كل شيء داك الشيء أباطيل ما أنزل الله به من سلطان، إنما ما تزوقش وجهها وما تزوقش حالتها ولا تتعرض للرجال طيلة 14 أيام لا أقل ولا أكثر. يعني هذه شي مرأة ما عجباش علاش النساء يجيو بالأطفال ديالهم كيديروا الصداع، لا في نظري ما كاين، بس وفين غادي دير الولد هذه المرأة حقيقة؟ يعني لا خصها تجيبو، ما كاين بس، إنما يعني تحاول ما أمكن، تحاول ما أمكن ما تخليش ولدها يدير الصداع أو بنتها، صافي. إذا بكى ما كاين بس نضبي واحد شوية حتى يسكت، المهم غير باش تخلي النساء عاود يتصنتوا بشكل، أما جيبهم جيبهم مرحبا بكم، ما كاين ما يمكنش، ما فينا يمشيو، ما كاينش حل آخر. وطيب كاين اللي يقول لك أزيدي راجلها يضحي ويشد الأولاد مزيان، وإلا ما بغاش تضيع هاد المرأة في الدرس، لا ما كاين بس إن شاء الله الرحمن، إنما مطلوب من النساء فعلا يعاود ما يطلقوش لابناء، خاصة إذا كانوا تبارك الله ولاد حريجين يعني فيهم الصداع بزاف. بالمناسبة الولد ولا البنت إذا كان فيه الصداع راه من الذكاء، راه ماشي سلبي راه إيجابي، هذاك الشيء راه مزيان، مزيان الولد ولا البنت يكون فيه الصداع، راه شيء إيجابي معروف، هذا في علم النفس المعاصر، من الذكاء ديالو من الحيوية ديالو، إنما زعما يحاول ما أمكن يعني الأم ديالو تهدنو وتشدو. يعني هذه امرأة تشتكي من زوجها، تشتكي إلى الله عز وجل، يعني زوجها يعني تقول بأنه لا يصلي ويرتكب الخيانة الزوجية، يعني دير المصائب كلها مجموعة فيه والعياذ بالله، نسأل الله العافية حقيقة. يعني اشكي الله سبحانه وتعالى واطلب الله تعالى لي الهداية حقيقة. يعني لا، هل يجوز في كفارة اليمين إخراجها نقدا؟ أنا لا أرى أن تخرج نقدا. كفارة اليمين من الإطعام، يعني كتقصد كفارة اليمين من الإطعام، خصو يكون إطعام، إطعام 10 مساكين، الله تعالى قال فإطعامه، إطعام هو الإطعام، فلا بد من إطعام 10 مساكين، لا بد، لأنه يعني ماشي قضية في الفلوس، قضية راه فيها حتى ديك الخدمة والطياب ويدخلوا للصالون ويجلسوا، داكشي كله مقصود في الكفارة، لأنه أنت كتقول نعطيهم واحد كذا وكذا شحال يطيح عليا هذا الغدا نعطيهم ويهنيوني، ما تعاقبتيش، يعني راه الله تعالى بغى يدير لك واحد العقوبة تأديبية، ماشي عقوبة ولكن تربية، ما كاينش تربيه، لانه علاش؟ لانه قلت باش نتهنى، وما خصكش تهناي، خص يعني ديك المحنه ديال الطياب والمحنه والتكرفيس ديال الدار خصو يوقع ويدخلوا هذوك المساكين للدار، لان العبره في نهايه المطاف ان دوك المساكين يحسوا بالاحتضان الاجتماعي، راه حقيقه تعطيه الفلوس راه مزيان ليه هو، وايضا احسن له انك تعيط له ويجلس في الدار وياكل، كيحس بواحد المحبه، اطعام الطعام من الاشياء التي تنشر المحبه بين المسلمين، كيحس بالمحبة وأكثر أكثر بكثير. إلا جبتيه للدار وكلته وشربته راه يعني كيكون الآثار ديالها التربوية والاجتماعية ليك وليه أفضل بكثير من أنك عطيتيه الفلوس. طيب هذا سؤال حاولت نفهمه منه بأنه يعني امرأة طلقها الزوج ديالها وتخاصموا وكذا إلى آخره ومشاو باش يطبقوا المراسم في المحكمة ولقاو داك الشيء طويل ما طبق شيء في المحكمة إلى آخره، واش الطلاق وقع ولا ما وقعش؟ وقع طبعا، لأن يعني الطلاق يعني أنت واعية بأن رجلك طلقك وهو يعني مطلقك وما كنتوش متصالحين ومشيتوا غير المحكمة باش تنفذوا وما وقعش التنفيذ ما وقعش التوثيق. أما هو الطلاق وقع عند الله عز وجل، وهذه خصها تحسب وحدها، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ما خصش غير الرجال والنساء يكونوا غلطين في هذا الشيء. هذا راه هذا الحلال والحرام والحياة والدين، هذا ماشي اللعب. فلذلك المرأة إذا طلقت من زوجها بعبارة الطلاق صريحة واضحة ها واحد، اثنين راه اثنين، الثالثة راه تبتت، راه ما بقاش حلال عليها تجلس معاه. واخا ما تنفذش داك الشيء في الوراق، خاصها تنفذوه هي بشكل فعلي حتى يتنفذ في الوراق على خاطره واخا على 10 سنين. المهم خاص الانقطاع يحصل. ويلا مازال ما كملوش الثالثة راه خصو يحسبوا هذاك الطلاق اللي كان، والرجوع كيوقع يعني إذا كان في العدة يعني في خلال ثلاث قروء ثلاث شهور يعني تقريبا، الرجوع كيوقع غير بكلمة، ماشي بالضرورة يجيبوا العدول من جديد ويكتبوه، لا الرجوع كيوقع غير يعني بالمعاشرة وصافي، راه كيوقع الرجوع. الصلاة في البيت والصلاة في الجامع بالنسبة للمرأة في البيت أفضل، والأجر ديالها في الدار أكثر من الأجر ديالها في الجامع في الصلوات الخمس. لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تسافر، كتقول هذه بغات تسافر من منطقة لمنطقة ما عندهاش الحق، تتكمل 4 شهور و10 عاد تخرج من المدينة ديالها اللي كان فيها رجلها ومن الدار ديالها، ما عندهاش الحق تسافرش. الضرورة ضرورة، إذا كانت ضرورة حقيقية صافي، والضرورة تقدر بقدرها هذيك خاصها تشف. أما غير هكذاك يعني رشق لها تسافر ولا تقول صلة الرحم أو شي حاجة، لا ضرورة متفقين عليها ولكن تكون ضرورة شرعية. كاين الآية، والآية هكذا فهم العلماء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 شهور و10، 4 شهور و10 إقامة في هذاك البيت ديالي من حقوق المتوفى، حق هذاك الرجل اللي مات المرأة تحتد عليه يعني كتدير عليه واحد الحداد حزن يعني، وهذا 4 شهور و10 أيام. ومن وفاء ديالها للزوج القديم أنها تبقى ساكنة في الدار ديالو اللي خلاها فيه، ما تمشيش للدار الأهل ديالها وكذا، لا الأهل ديالها يجيو عندها إلا بغاو يونسوها وتدوز 4 شهور. هذا القرآن هكا داير، هذا الشيء اللي كان متهلك. الخدمة بنتي خدمة ما بيليش الخدمة ما عدا إلا كان. المهم دابا السؤال خاص دابا فرق بين الفتوى وبين النازلة، شنو هي النازلة؟ النازلة واحد الحالة خاصة خصني نعرفها بالتفاصيل، هذه يمكن اللي نقول فيها. أما الحكم العام لا يجوز، حالة خاصة خصني نعرف بالضبط شنو وقع، شنو هو المشكل وحجم الضرر إلى ما مشات شيء عاد نقدر نقول شنو كاين، والله أعلم. هذا هو والنازلة اللي عندها نازلة خاصة حتى تهضر معايا بشكل خاص. هذه امرأة يعني كتعمل في واحد المكان يعني في حرج، يعني كتخدم في مقهى، والله تعالى يفرج علينا وعليها، يعني هي محجبة والضرورة ديال العائلة ديالها الله يحسن لها، والحقيقة هي هذه، إنما الله سبحانه وتعالى وسع عليها بشي رزق أفضل، لأن يعني ذاك المكان مكان ديال الشبه، ما كتكلمش يعني على خمارة، كتكلمنا مقهى عادية، هادشي اللي فهمت. أما خمارة لا يجوز إطلاقا بالقطع. امرأة تؤدي صلاتها بالسيارة عند السفر، هل هي جائزة أم لا؟ يعني دابا هذه السيارة لا هي اللي صايقاها، يعني عندها القدرة ديال التحكم، راه ملي توصل شي جامعة تدخل تصلي فيه، يعني شي بلاد تدخل تصلي في مسجد النساء في المكان العادي. ولا هي يعني غير راكبة بحال كار ولا تران ولا شي حاجة، وكان يعني ما عندهاش تحكم في الوقوف، هل اللي راكب في كار ولا في قطار، ما يقولش شي مول القطار حبس نصلي، شي معروف. فإذا كان ما كاينش إمكان الجمع بين الصلاتين والوقت غادي يفوت، يوصل الإنسان جالسا بالضرورة. يعني بحال الإنسان مثلا معروف، أنا كنضرب هذا المثال ديال مدير وجدة، كنخرجوا هنا في الليل في القطار ديال الليل ديال وجدة كيصبح تما في الصباح ولكن بعد شروق الشمس. فإذا الفجر ما كاينش حل آخر من غير تصلي وأنت جالسة في الكرسي ديال القطار. فلذا الإنسان كيكون موضي أو يتوضى تما في ذاك المياه اللي عندهم تما، ما عندوش كيدير يتوضى او تنقض له الوضوء ما لقى ما يتيمم، ويصلي الصبح وهو جالس في سميتو هذا حالها. أما اللحظة اللي كيكون مثلا هو خرج من هنا يعني في مثلا يعني خرج من هنا غادي غير للرباط وخرج مثلا يعني قبل الظهر مازال صلاة الظهر مازال ما كايناش يمكنش يصلي صلاة قبل الوقت فيمكن له يجمع الظهر والعصر جمع تأخير في الرباط ما يصليش في الطريق في السيارة ولا في الكار إما غادي يوصل 100% يعني مع العصر أو قبل العصر بشوية في درجة مع تأخير. هذا زواج وقع بشكل سري بين أهلين ولكن زواج يعني شرعي ولما علم اكتشف طلب الأهل الطلاق ما يتنفذ شيء الطلاق لا يعني مرة كتشكي بأنه يعني تزوج واحد الرجل بشكل سري ولما عرفوا الأهل أنه يعني الأهل ديالها والأهل دياله يعني بغوا يفصلهم هادو بغوا يخدموا خدمة ديال الشياطين يعني هم الشياطين هم الذين والسحرة يفرقون بين المرء وزوجه فلا يصح ما تستجبش لهم نهائيا مادام ان يعني ياك تقول يعني زواج على صلاح وبشكل شرعي ما فيه حتى شي غباش ولا مشكل ان شاء الله تثبت على الزواج ديالها وما تاثرش بداك الشيء الكلام ديالها. هذه مشكله بيتيه كاين الخصام في الدار بين الرجل والمراه. انا قلت للمراه الاخرى الدواء ديروا في الدار صالون ديال القران الكريم بالمعقول يعني واحد الحل عجيب جدا للمشكلات البيتيه وجربوه وتشوفوا مره في الاسبوع جلسي انت والزوج ديالك والاطفال ديالك وقراوا القران الكريم وتدارسوا شي شويه ديال شي ايه ولا جوج ديال الايات حاولوا تعيشوا المعاني ديالهم نظموا حلقات ديال الحفظ منافسه بينك وبين الراجل ديالك الحفظ والاطفال دخلوهم في المشروع صالون ديال القران الكريم يمكن لكم تعاودوا تطوروه وتجيبوا حتى الجيران ديالكم الا كانت شي علاقه مزيانه مع شي جاره او جيران وديروا مجلس ديال النساء ومجلس ديال الرجال صالونات ديال القران الكريم. القران اذا دخل الدار كيدخل البركه كيدوب المشاكل الدبزه في الدار المعركه في الدار اش معناتها الشيطان ساكن معكم ما كاينش شي حاجه اخرى الشيطان خصو يخرج كيخرج بالقران قرأوا القرآن تدرسوا القرآن القلوب كترطب إبليس كيهرب بحاله إن قرآن الفجر كان مشهودا هل قبل القراءة أم قبل الفجر أو بعده لا في ذيك اللحظة ذيك اللحظة ديال الفجر هذيك اللحظة راه الملائكة حاضرة لا يجوز الرقص الرقص ما عندهم من يصلح إطلاقا لأن الرقص يعني فيه كشف العورات معروف كتقول بين النساء ولو بين النساء سيء جدا حقيقة يعني الرقص كيدل على مخ ما كاينش يعني بكل صراحة الشيء لا طلعه هذا كاين الرقص ديال القلوب فنتعلموها حقيقي يعني الفرح بالله سبحانه وتعالى الفرح يعني بالأشياء كيجعل الإنسان يعني القلب دياله عنده واحد الغبطة كبيرة جدا ولكن البدن فيه سكينة ثبات لأن يعني الرقص ديال البدن كله حركات سيئة جدا بكل صراحة معروف بالضبط شنو كيوقع ولو بين النساء سيء يعني مرأة تشكي أنه ملي كتكون تقرأ الصورة في الصلاة أو في غير الصلاة كله جائز كتغلط أو كتحصل ما بقاش عارف الآية اللي من بعد كتسول واش يمكن لا تنقز لصورة أخرى يمكن لا تركع ديك اللحظة قريتي الفاتحة هي تسالات وبديتي واحد الصورة مع مشات ما بقاتش قادرة تكملي اركعي بغيتي تحولي لصورة أخرى لا بأس بذلك يجوز إن شاء الله كاينش بس لأن يعني يمكن الإنسان يقرأ أكثر من صورة في ركعة واحدة لا صلاة بعد صلاة العصر تسول شي وحدة هل يجوز صلاة بعد العصر لا يجوز اطلاقا بعد العصر ما كاين صلاة ولا في الحديث الصحيح ولا صلاة بعدها حتى يطلوع الشاهد ولا صلاة بعدها اي بعد العصر حتى يطلوع الشاهد الشاهد هو ديك النجمة الاولى اللي كتطلع مع الغروب يعني حتى الغروب الشمس الا ما كان من تحية المسجد تحية المسجد على خلاف بين الأئمة في ذلك يجوز لمن أراد أن يصلي تحية المسجد لأن كان واحد القاعدة عند بعض الفقهاء مش عندهم كلهم في قاعدة مطلقة يقينية إنما هي ظنية وهي الصلوات ذوات الأسباب تؤدى لأسبابها هذه عند الحنابلة أما المالكية ما كيخدموش بهذه القاعدة لأن ما تفهموش بأن القواعد معناتها يعني القواعد ماشي آيات هي وإنما فهوم ديال الناس كاين القواعد المطلقة اليقينية يعني قطعية متواترة بحال قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قواعد يقينية قطعية. لكن بعض القواعد اللي كتكون اجتهادية وخاصة بمذهب معين، حتى في المذهب المالكي عنده قواعد ديالو التي لا يؤمن بها الآخرون ولا يشتغلون بها، كقاعدة سد الذرائع وقاعدة الحي وقاعدة مراعاة الخلاف، ما كيخدموش بها الآخرين، يخدموا بها المالكية قاعدة مراعاة الخلاف. فلذلك يعني كيمكن الإنسان يأخذ بهذه القاعدة، واللي ما خداش بها لا يلام، لا يلام، خدها بالمذهب المالكي لا يلام، لأن يعني حتى الآخر خدها بالمذهب، لأنه ما يقولكش أودي لا الحديث، لا الحديث هذاك فهمو، لأنه راه كاين إشكال في الفهم، لأن شي فهم واحد كيبدا يعني كيخلعك بالسنة، لا، السنة هذاك الفهم ديال الحنابلة للسنة، هذا راه غلط أنه يجيب لك واحد الحديث يقول لك هذه السنة، السنة إيوا طيب كيف فهمت أنت؟ كل واحد كيفهمها. يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها حديث. واختلف الفقهاء يعني في الفهم ديالو مع الحديث الآخر، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. حديث كيقول لك إذا دخلت الجامع ما تجلس حتى تصلي ركعتين، ما قالش الوقت، سكت على الوقت، كل ما دخلت الجامع مطلوب منك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. حديث آخر كيقول لك ومن بعد العصر ما كاين صلاة، وكيف ما كانت لا فريضة ولا نافلة، حتى النافلة ممنوعة بنص الحديث، لأن ما قال ولا صلاة بعدها، اللي كيعرف العربية والقواعد اللغوية والدلالات الأصولية، ولا صلاة النكرة بعد النفي تفيد نفي جنس الفعل، يعني لا صلاة فريضة نافلة كما بغت تكون، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. فإذا الإمام مالك رجح نفي العموم وقال هذا يمنع الصلاة مطلقا بعد صلاة العصر كيف ما بغت تكون، وخلنا وخا تحية المسجد كيف ما بغت تكون. فإذا هذا فهم، كاين الآخرين قالوا لا هذا عموم دخله تخصيص، وهو يعني إذا دخل الإنسان المسجد فهذا خاص. فإذا هذا راه فهم صحيح والآخر فهم صحيح، ولا مشاحة في مثل هذه الأمور، هذه ما يديرش الإنسان منها معركة، مشكلة مع اللي ما كيصليش في خطرة. أما الخلاف في هذه الجزئيات هذه لا يضر، يعني بعض الإخوان كيردوا في هذه معركة وكيقدروا يفسقوا ويبدعوا بها، هذا غلط غلط يعني بالجهل، قلت العلم لا أقل ولا أكثر. شيء غريب جدا، إنسان ما كيعرفش يركب جملة بالعربية وكيجلس يفسق ويبدع في عباد الله، لا يصح إطلاقا. سو بعدين يفهم العربية شنو هي.